الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جعلنا وإياكم في أمة الإسلام، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة لا إله إلا الله من أمة أن محمدا رسول الله، فهذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فكم وكم من عقلاء العالم ومن أذكياء البشر من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، ترى أحدهم ذكيا لبيبا فطنا في أمور الدنيا سفيها في أمر آخرته، يصنع لك الطيارة والكمبيوتر ثم يسجد لصنم صنعه بيده. إذا نظرت هذه النظرة تعرف أثر قدر نعمة الله عز وجل عليك. فنحن نعرف كثيرا من أذكياء الناس قديما وحديثا، لكنهم ظلوا في أبين باب وأوضحه وأجل، وهو باب توحيد الله عز وجل. هذا التوحيد وهذا الإيمان وهذا الإسلام الذي أرسل الله به المرسلين وقرره الأنبياء أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان عظم دعوته وأس دعوته وبدء دعوته ومنتهى دعوته وأعظم المقامات في دعوته مقامة اعبدوا الله ما لكم من إله. لكن مع الأسف الشديد فقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس حتى من المنتسبين إلى الإسلام، فظنوا أن معنى الإسلام هو قول لا إله إلا الله، وظنوا أن معنى الإسلام هو ترداد لا إله إلا الله، ولم يفطنوا إلى أن هذه الكلمة التي عليها سعادة البشرية في الدنيا وسعادة الناس في الآخرة ليس المقصود منها مجرد ألفاظها، بل المقصود المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة، كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، مفتاح الجنة، العروة الوثقى، هذه الكلمة التي أسماؤها وألقابها جاوزت 30 اسما وأوصافها جاوزت 50 وصفا. لماذا كثرت أسماء هذه الكلمة وعظمت أوصاف هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ لأنها كلمة عظيمة، فإن كانت هي عظيمة من حيث المبنى فهي عظيمة من حيث المعنى. والعجب أنك إذا سألت أي إنسان ما هي أول الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من عنده شيء من العلم يقول أول 5 آيات من سورة العلق وليس فيها إلا ذكر العلم. ثم أول سبع آيات من سورة المزمل، وفيها وربك فكبر، ولا قل الله أكبر، وربك فكبر. وإذا نظرت إلى القرآن لا تجد أن أول الآيات هو قولوا لا إله إلا الله، وإنما في أول الآيات في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين خبرا، وأما أمرا يا أيها الناس قولوا ربنا الله ولا أعبدوا ربكم. إذا تأملنا هذا التأمل ندرك يقينا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، أن المقصود من هذه الكلمة هو القول والعلم والعمل، لأن القرآن الكريم فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولما كانت الجنة مراتب، الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وتلامذتنا من أهل الفردوس الأعلى، الجنة درجة واحدة ولا درجات؟ درجات. كيف يتفاوت الناس في هذه الدرجة؟ ظن بعض الناس أن تفاوت الناس في الدرجات لمجرد الأعمال، ولو تأملنا نجد أن الأعمال التي هي غراس الإيمان، الأعمال مثبتات الإيمان، الأعمال من الإيمان، بعضها لها أبواب في الجنة وبعضها غراس الجنة، لكن مراتب الناس في الجنة متعلقة بقضية عظيمة هي في تحقيقهم، في مراتب تحقيقهم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وتأملوا معي سورتين متفاوتتين، أظن أغلبكم عندكم بطاقات بنكية ولا لا؟ ما عندكم بطاقات بنك؟ بعض الناس عندهم بطاقات بنكية، أنا عندي بطاقة بنك، شيخ أبو بكر عندي بطاقة بنك، لا المهم عندنا بطاقات بنكية، لكن الآن الكلام ما قيمة هذه البطاقة البنكية؟ قيمة هذه البطاقة البنكية في رصيدها وليس في ذاتها، فصورة البطاقات متقاربة الحجم، متقاربة الصورة، متقاربة الشكل. الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله، هذه بطاقة المسلم، لكن بقدر رصيدهم لمعنى وتحقيق لا إله إلا الله أرصدتهم عند الله. الناس اليوم يفكرون كيف أحصل مال فأدخره في البنك فيزداد الرصيد، أهل لا إله إلا الله يفكرون كيف أعمل اليوم إلى المغرب فيكون هذا العمل مدخرا لي ليوم القيامة، فإذا أمسى يفكر إلى الصباح ماذا يعمل ليكون مدخرا له يوم القيامة. لا بد أن نفكر كيف نحقق التوحيد؟ كيف نحقق لا إله إلا الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في المسند عنه قال: لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. يقول ابو العباس بن تيمية رحمه الله: وإنما الناس يتفاوتون في تحصيلهم لهذا المعنى بقدر تحصيلهم لمعنى لا إله إلا الله. تأملوا الآن إلى هاتين الصورتين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند وسنن وغيره: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الإسلام معه بطاقة لا إله إلا الله، وفي رواية محمد رسول الله، وعنده حسنات كالجبال، عنده إيش؟ وفي رواية كجبال تهامة، جبال تهامة سلسلة جبال ممتدة من الطائف إلى أن تصل إلى صنعاء، هذه جبال تهامة يعني مسافتها تقريبا من هنا إلى طرابلس، حسنات كالجبال، البطاقة موجودة، يأتي وسب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا وظلم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فألقي في النار. طيب البطاقة موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة، لكن الرصيد لا ينجي من السجن، الرصيد لا ينجي من سجن الآخرة. الصورة الأخرى، هذا صورة الشمال، انظر الآن إلى الصورة الأخرى. يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله له: هل لك من حسنة؟ فيذهل العبد ويقول: لا يا رب، ليس عندي حسنة. لكن هذا الرجل من حيث الصورة نجد أنه ليس عند الناس عليه حسنة، فيقول الله عز وجل: هل لك حسنة؟ فيقول: لا. يذهل فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة، إيش مكتوب في هذه البطاقة؟ لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الرجل: وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السيئات؟ فتوضع البطاقة في كفة بكسر الكاف وحكي الفتح وليس بفصيح، ولا إله إلا الله في كفة فمالت بهن لا إله إلا الله. الآن يأتي سؤال: ذاك الرجل المسلم عنده لا إله إلا الله وأدخل إلى النار والسجن، هذا الرجل المسلم عنده لا إله إلا الله فقلت كما ذكر البطاقة تثقل بقدر تحقيق معنى لا إله، وهنا تفهم معنى قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ لما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام عظم الأمر على الصحابة، ظنوا أن المقصود مطلق الأمر حتى يشمل ظلم العبد نفسه، فقال: أينا لم يظلم نفسه؟ الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله أبدا وهو الشرك، وظلم لا يتجاوز الله عنه أبدا حتى يتجاوز عنه صاحبه وهو حقوق العباد، وظلم فيما بين العبد وربه دون الصنفين السابقين فهذا الله جل وعلا يتجاوز عنه. فالصحابة قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الآية، لأنها في سياق النفي تفيد العموم، وهم عرب فصحاء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، قاعدة أصولية معروفة. الشيخ درسكم القواعد ولا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من هنا ندرك أن هذه الكلمة العظيمة التي عليها سعادة العبيد إذا هم حققوا التوحيد، فلا بد أن نعرف ما هي الأمور التي بها نحقق التوحيد. العبد، كلنا عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية القهر، لا مفر منها لا لفرعون ولا لإبليس ولا لنمرود ولا لهامان ولا لقارون ولا لأي جبار في الأرض ولا للأنبياء ولا للمرسلين. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، هكذا قال الله عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال الله عن خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. هو عبد عليه الصلاة والسلام، لذلك قال عز وجل عنه وأنه، أي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام عبد الله. من هو عبد الله هنا؟ اتفاق المفسرين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فسماه الله عبد الله. وأنت في التشهد وأنا ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فلا أحد يخرج عن هذه العبودية. فسعادة العبيد في تحقيق التوحيد، في تحقيق معاني شهادة أن لا إله إلا الله. وواسف أقول وأسف أن عبيد الدنيا يطيعون أسيادهم لا لحظ أنفسهم. لماذا يطيعون أسيادهم؟ طلبا لرضا سيدهم. ترى الرجل يعمل عند الوزير، يعمل عند المدير، يعمل عند الملك، يعمل عند الرئيس، يتعب وينصب ويكد الليل والنهار مع ثنائه على مرؤوسه ومدحه له ودفاعه عنه وتعظيمه إياه، لا يبحث عن راحة نفسه، همه طاعة مولاه. هذا عبيد الدنيا. فأين أنا وأنت ممن نزعم أن عبيد الله؟ أين تعبنا ونصبنا وهمنا وغمنا في طاعة ربنا جل في علاه؟ همه طاعة مولاه. هذا عبيد الدنيا، فأين أنا وأنت ممن نزعم أن عبيد الله؟ أين تعبنا ونصبنا وهمنا وغمنا في طاعة ربنا جل في علا؟ أين؟ ربما أحدهم إذا صلى 5 صلوات في المسجد في الصف الأول قال أنا عبد الله مسكين، تظن أنك حققت العبودية بمنك على الله؟ لا والله، عبد الله يعمل ابتغاء الله، عبد الله يبحث عن الله. كيف نحقق التوحيد حتى نجد السعادة بين العبيد؟ السعادة النفسية، السعادة الروحية، السعادة الأسرية، السعادة الاجتماعية، السعادة المجتمعية، سعادة الدول، سعادة العالم، في تحقيق معنى لا. ولهذا يقول جل وعلا، اسمع لهذا النداء الرباني، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، عدل إنصاف بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مع الأسف البعض يظن أن تحقيق التوحيد، تحقيق الإيمان لا يحتاج إلى جهد، حتى ربما تجد بعضهم يصرح ويقول التوحيد نتعلمه في 10 دقائق، ثم إذا فتشت عنه تجد عنده أقوالا شركية وأفعالا شركية، نسأل الله السلامة والعافية. التوحيد الذي عاش عليه نوح عليه السلام 950 عاما لا يقول لقومه ولا يدعو قومه إلا لشيء واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. 950 سنة لا يقول لقومه إلا هذه الكلمة العظيمة اعبدوا الله. ولأن نوح عليه السلام يعلم عظم هذه الكلمة وجلالة هذه الكلمة وشرف هذه الكلمة، ما قال يوما أي ربي إلى متى أدعو، ما قال يوما. ولهذا يضرب به المثل، يقال أصغر منه 950 سنة ما دعا على قومه يوما، 950 سنة ما دعا إلى قومي يوما واحدا. أنا وأنت نزعم أننا نحقق التوحيد ونقول لا إله إلا الله، تدعو إنسان مرة مرتين ثلاث بالروح الله يلعن، استغفر الله. أين دعوته؟ دعوة حظ، دعوة نفس، ما هي دعوة لله. لو كانت دعوة إلى الله لمثلت الدهر كله تدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا فرادا وجماعات كما فعل نوح عليه السلام. يجي واحد يقول يا أخي نوح دعا على قومي مسكينا، متى دعا على قومي؟ تدرون متى؟ 950 سنة يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم يقولون عنه ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وهو يقابلهم بالعفو والصفح والمغفرة والرحمة والدعاء. والله ما دعا عليهم إلا لما أوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ونحن اليوم نزعم أن دعاة التوحيد لا نصبر على التوحيد إلا بقدر حظوظ أنفسنا، لما دخلت الحظوظ في النفوس توقفت الدعوة. لما دخلت الحظوظ في النفوس توقف الناس عن الدخول في الإسلام. نريد أن نحقق هذه الكلمة العظيمة التي من قالها صدقا من قلبه دخل الجنة. في الترمذي وغيره قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض لطائف ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها. هذا الحديث العظيم يدلك على فضل هذه الكلمة إن أنت حققت معناها. قال كليم الله موسى يوما لربه: أي ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني خصني به. قال: أي ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله. يعني الكلمة مشتركة، ما هي تفصيل. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين لو أن الأراضين السبع وعامرهن والسماوات السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لكن متى؟ ليس كذاك الرجل الذي جاء وعنده حسنات كالجبال ثم ذهبت. لا، إذا كان من مثل موسى ممن حقق التوحيد، فهنا تنبيه من الله جل في علاه على أن الناس في كلمة لا إله إلا الله مشتركون لفظا مختلفون معنى وتطبيقا. مثل الصلاة، الصلاة الناس كلهم مشتركون فيها لفظا وصورة، أنت تقوم وهو يقوم، أنت تركع وهو يركع، أنت تسجد وهو يسجد، أنت تقول آمين وهو يقول آمين، أنت تتشهد هو يتشهد، أنت تسلم وهو يسلم. والأجر ما بين الرجل ومن بجواره كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني القائمة في النفوس وفي القلوب وليست بالصور والألفاظ. فاشتراك الناس في قول لا إله إلا الله شيء، لكن تفاوت العبيد في حصول السعادة إنما تكون بتحقيقهم لكلمة لا إله. وحتى لا أطيل عليكم سأذكر 20 عنصرا بها إن شاء الله عز وجل نحقق شيئا، أقول شيئا من معاني هذه الكلمة العظيمة. والله لولا المخافة من الله عز وجل أن نكون ممن يكتب شيئا يعلمه لما كان لمثلي أن يتكلم في هذا المقام العظيم، مقام تحقيق العبودية، لما أعلم من نفسي أني لم أصل إلى هذه المرتبة العليا. لكن يقول الله هو أصدق القائلين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. الذين حققوا معاني هذه الكلمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كان أحدهم إذا مشى شرقا أو غربا ورآه الناس يسلمون. لماذا يسلمون؟ لما يرون من إنسان يمشي على الأرض ليس له حظ لنفسه ولا لأهله ولا لولده ولا لأسرته ولا لمجتمعه ولا لقبيلته، ليس عنده حظ إلا ما يتعلق بربه سبحانه. أسلم الهند والسند والترك والبربر والفرس، العرب والعجم. الإيمان ما يدخل القلب بالسيف. كيف أدخل الناس إلى الإيمان؟ لما رأوا من صور بشرية متمثلة بأخلاق ملائكية، بل كما قال بعض أهل العلم هم فوق الملائكة خلقا، معرفة، تعظيما لمعنى هذه الكلمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معاشر الأنصار، ما كلمة بلغتني عنكم؟ إنكم تقولون إن محمدا يقسم الغنائم على قومه ويدعنا، فقال بعضهم: وكانوا قوم صدق يا رسول الله، هو كما بلغك قاله بعضنا ولم ينكره حلماؤنا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وفي بعض الروايات جثوا على ركبهم وحمدوا الله لما سمعوا هذا الكلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما لو أنكم شئتم لقلتم: أتيتنا وحيدا فآويناك. ونصرناك وقويناك. فجثوا على ركبهم وهم يبكون في الوادي حتى سمع النشيد من الأنصار كلهم وهم يقولون: المنة لله ولرسوله. هؤلاء الذين حققوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار مني وأنا منهم، الأنصار شعاري، الأنصار شعار والناس دثار. تحقيق التوحيد، لو كان يأتي في يوم وليلة وضحاها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة 13 عاما يدرب الصحابة على التوحيد. 13 عاما المهاجرون هؤلاء، الصحابة هؤلاء، ما خاطبهم الله: يا أيها الذين آمنوا. لكن لما انتهت الدربة، لما انتهى وقت التدريب ووصلوا إلى القمة وهاجروا، ناداهم الله: يا أيها الذين آمنوا. اليوم أحدنا إذا ما قرأ آية أو سورة، وفي العلم كتابا أو كتابين، يرى نفسه متريشا متعرشا، ويرى غيره مفترشا دونا. لماذا؟ ما عرفنا قدر التوحيد. لو عرفنا قدر التوحيد لازددنا تواضعا ولما ازددنا رفعا. يحقق التوحيد أيها الإخوة أولا بفهم معنى لا إله، بفهم معنى كلمة التوحيد فهما صحيحا. ليس المقصود من هذه الكلمة القول المجرد، المقصود القول وتقرره في القلب وتطبيقه في العمل. المقصود من هذه الكلمة قوله لسانا، تقرره قلبا وإيجابه تطبيقا عمليا. لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا إله. سأذكر هذه العناصر باختصار حتى نأتي عليها المفهوم. ومما يدل على أنه ليس المقصود من هذه الكلمة مجرد القول، أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك لم يقبل الله منهم هذه الكلمة. لماذا لم يقبل الله منهم هذه الكلمة؟ لأنها لم تتقرر في قلوبهم، معانيها لم تتقرر في قلوبهم. فقال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. قالوا ولا ما قالوا؟ قال من أصل القرآن، لكن هل قبل الله منهم؟ قال الله عز وجل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالقول وحده لا ينفع ما لم يكن المعنى متقررا في القلب. طيب اذا قاله الانسان وتقرر المعنى في القلب ولم يطبقه واقعا، يعني قال لا اله الا الله وفي قلبه لا احد يستحق العباده الا الله، ثم يسجد للقبر، يسجد للغار، يسجد للصنم، هذه لا تنفعه. قال الله جل في علاه، اسمعوا لهذه الايه الداله على انه لا بد من العمل، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. فلا بد من الكفر بالطاغوت عمليا، ليس مجرد قول، عمليا. قبل ان تقول لا اله الا الله، قبل ان تقرر لا اله الا الله، قبل ان تجعله في قلبك، عمليا لا بد ان تكفر بكل معبود سوى الله عز وجل. ثانيا، إذا أردنا أن نحقق التوحيد لا بد من إيجاد شروط هذه الكلمة وتكميلها وتحقيقها. أنتم تعلمون أن الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، الصيام له شروط، الحج له شروط، أربعة أركان من أركان الإسلام كلها لها شروط. فالتوحيد الذي هو أول أركان الإسلام لا يصح من دون شروط. هذه الشروط موجودة في كتاب الله عز وجل، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منثورا أعظم من نثر شروط الصلاة، وأعظم من نثر شروط الزكاة والصيام. لماذا؟ أنا أسألكم سؤال، كم آيات الأحكام في القرآن؟ من يعرف الجواب؟ كم آيات الأحكام في القرآن؟ ها؟ أوسع ما قيل فيه ما حكاه القرطبي في الجامع في تفسير القرآن له 500 آية، قول 600 آية. كم عدد آيات القرآن؟ 6236 آية بعد الكوفيين، أو أكثر أو أقل بعد غيرهم. المهم أن القرآن فوق 6000 آية، 6000 آية، 500 آية فقط في الصلاة، زكاة، حج، صوم، المعاملات، الزواج، الطلاق، النكاح، الربا، ميراث إلى آخره. طيب، 5500 آية في إيش؟ في التوحيد، في تقرير معنى التوحيد، في تقرير ما يضاد التوحيد، في تقرير ثواب الموحدين، في تقرير عقاب المشركين، في تقريب شروط هذه الكلمة، في بيان فضل هذه الكلمة، في بيان ثبات من ثبت على هذه الكلمة. عجبا، عجبا للناس يهتمون بصلاتهم تحقيقا وبفضل، وبوضوئهم تحقيقا وبوضوئهم تحقيقا، وهذا أمر مطلوب، لكن الأولى أن يهتموا بتحقيق معنى لا إله إلا الله فيعرفوا شروطه. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول، والانقياد بقدر ما أقول، والصدق، والإخلاص، والمحبة، وفقك الله بما أحب. إذا نظرت إلى هذه المعاني السبع تجدها معاني قلبية لها لوازم ظاهرية ولها مقتضيات قولية وفعلية. معنى هذا الكلام أن الناس في شرط المحبة متفاوتون، في شرط اليقين متفاوتون، في شرط الصدق بعد قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت: العلم واليقين والقبول، والانقياد بقدر ما أقول، والصدق، والإخلاص، والمحبة، وفقك الله بما أحب. إذا نظرت إلى هذه المعاني السبع تجدها معاني قلبية لها لوازم ظاهرية ولها مقتضيات قولية وفعلية. معنى هذا الكلام أن الناس في شرط المحبة متفاوتون، في شرط اليقين متفاوتون، في شرط الصدق متفاوتون، ومن هنا تدرك التفاوت العظيم بين كل من يقول لا إله. فليس اليقين عند هذا كاليقين عند هذا، وليس الإخلاص عند هذا كالإخلاص عند هذا. كلهم مخلصون، كلهم صادقون، كلهم محبون، كلهم، لكن شتان بين من عنده أصل المحبة وبين من عنده كمال المحبة، شتان بين من عنده أصل اليقين وبين من عنده تمام اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لابد أن نجاهد أنفسنا في إيجاد كمالات شروط لا إله إلا الله في قلوبنا. انظر إلى مثل واحد، إلى مثل واحد. نحن اليوم لو قيل لنا اترك الصلاة، صلاة الظهر مع الجماعة، نعطيك 1000 ليرة، لو وجد فينا من يترك صلاة الجماعة لأجل 1000 ليرة. انظر إلى هذا المثال. قيل لخبيب بن عدي رضي الله عنه وهو أسير، قال له أبو سفيان أو غيره: أتود أنك في بيتك عند أهلك ومحمد عندنا موثق نفعل به ما نشاء؟ فقال خبيب رضي الله عنه: والله ما أود أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو عند أهله. شوكة لا يريد أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنا، كم نتساهل في السنن، كم نتساهل في الهدي النبوي. أين محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر عظيم. يسمع أحدنا حديثا فيفكر ساعة، هل هذا الحديث معقول ولا غير معقول؟ مسكين. وين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا؟ تفكر مع نفسك ساعة، هل هذا الحديث معقول في عقلك ولا ليس معقول في عقلك؟ جعلت عقلك حاكما على الله ورسوله، أما تستحي من الله؟ أما تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذا المثال العظيم، جاء في كتب السير والتفاسير بأسانيد ترتقي الصحة، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأصبح أمره الله أن يخبر المشركين بخبر أسراه دون المعراج، فاغتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصدقونه أنه في ساعة من الليل ذهب إلى مكة ورجع؟ طبعا اليوم لو قال لكم واحد من أهل اسطنبول أنا رحت إلى بيت المقدس ورجعت من نفس الليلة، لما عندك سهل يسير يركب طيارة ساعة 7 بالليل ويرجع بالطيارة الساعة 1 بالليل سهل. لكن في زمانهم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا فاجتمعوا فقال لهم إني قد أسري بي الليلة، يعني هذه معجزة من معجزاتي. فصار الكفار يضربون كفا على كف، هذه الطريقة ضرب الكف هكذا، هذا يسمى ضرب التعجب، وهكذا هذا ضرب الفرح البطن، واضح؟ فصاروا يضربون كفا على كف يتعجبون مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم لبعض قد جن محمد، أحدنا يمشي شهرا ذهابا وشهرا إيابا وهو يقول أسري به في ليلة. فذهب بعض سرعان القوم، سرعان بفتحتين، الناس المتعجلين اللي دائما يحبون يوصلون الحج وكالة الأنباء يقولون، فذهب سرعان الناس إلى أبي بكر ولم يكن موجودا، فقال في نفسه اليوم سيتلكأ أبو بكر ويرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء رجلان في بعض الروايات رجلا إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر لقد جن صاحبك، قال وما ذاك؟ قال إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. تظن أبو بكر الصديق يفكر؟ تظن أبو بكر الصديق يقول صبر خلنا نروح نتأكد؟ لا، مباشرة من لحظته قال كلمة عجيبة، قال إن كان قاله صدق. هذا اليقين، هذا تحقيق اليقين، أنك تقول إذا صح الحديث فأنا أقوله، قبله عقلي، قبله عقلي، قبله جماعتي ما قبله جماعتي، قبله مجتمعي ما قبله مجتمعي. أحاديث رسول الله على رأسي وعلى عيني وفي قلبي، هذا تحقيق معنى شروط لا إله إلا الله. ثالثا، وهذا باب كما قال ابن القيم رحمه الله وهو من هو في جلالة علمه وقدره ومكانته لم يصل إليه إلا قلة من السالكين، وهو معرفة الله لأسمائه الحسنى وصفاته العلية العليا. كلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل وبما له من الجلالات الجمالات كمالات سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. كلما حقق معنى لا إله إلا الله. ولنضرب مثلا، إذا علم العبد يقينا أن الله السميع البصير العزيز الحكيم العليم القوي، لا يشغله شيء عن شيء، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه الحاجات، فلا يمكن أن يلتفت إلى أحد من البشر. إذن لماذا الناس يدعون غير الله؟ لماذا يقولون يا ولي الله المدد؟ لماذا يقولون يا بدوي المدد؟ لماذا؟ هذه المعاني لم تتحقق في قلوبهم. بالله عليك، لو أن إنسانا عاقلا قيل له ها هنا عبد كريم وها هنا عبد أكرم منه، فينزل حاجته عند من؟ عند الكريم ولا عند الأكرم؟ عند الأكرم. من أكرم الأكرمين؟ إنه الله وربك الأكرم. من أرحم الراحمين؟ إنه الله. من خير الرازقين؟ إنه الله. فإذا كان الله بهذا الوصف بهذا الجمال بهذا الكمال المجيد العظيم السلام، إذا أدركنا هذه المعاني لا يمكن للقلوب أن تلتفت إلى العبيد. لماذا القلوب تلتفت إلى العبيد؟ لعدم أو لقلة معرفتهم بالذات العليم. هل يمكن لعبد أن ينزل حاجته إلى فقير مثله؟ فهذا نبي الله موسى الشريف الطريق الوحيد عليه السلام لما سقى للمرأتين ما كلمهما ولا أنزل حاجته إليهما، وإنما ذهب إلى صخرة واستند إليها وقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير. شريف وحيد طريق عن أهله بعيد، لكن قلبه مع العظيم المجيد سبحانه. هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن الإنسان يكثر السجن على العروش، يكثر الضيق على الفرش، يكثر المهانة المهابة لأجل الله. قال يوسف عليه السلام لما سمع بمكرهم ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تحقيق التوحيد، كيف يختار السجن في ذات الله هربا من نقصان التوحيد؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني. إذن إذا أردنا نحقق معنى لا إله إلا الله لابد أن ندرس القرآن. ما هي أسماء الله؟ ما هي صفات الله؟ ما هي أفعال الرب عز وجل؟ فنعرفه سبحانه وتعالى بما له من الكمالات الحي القيوم وبما لا تجوز عليه من الناقصات لا تأخذه سنة ولا نوم، وبما يجب له فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبما لا يجوز عليه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وبما يجوز عليه أنه سبحانه يتخذ الولي لا من ذل وإنما تكرما. ما تأتي بين ليلة وضحاها؟ هنا نفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخلت. ظن بعض الجهال أن المقصود أنك تجلس وتقول الله الحي القيوم السميع البصير، لا، ليس هذا المقصود. تحقق معاني هذه الأسماء، فمن حصل 99 اسما فقد حصل الكمال في معرفة الله عز وجل، حصل الجمال في معرفة الله عز وجل، فليس له أن يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. العنصر الرابع يحقق التوحيد، يحقق معنى لا إله إلا الله، للعلم والعمل بالأمر الشرعي امتثالا. كلما امتثلت أوامر الله كلما حققت معنى ومعاني التوحيد. انظر الآن إلى الوضوء، ابتداؤه بسم الله، انتهاؤه أشهد أن لا إله. انظر إلى الصلاة، ابتداؤه الله أكبر، وكل الصلاة توحيد، وانتهاؤه السلام عليكم ورحمة الله. تأمل هذه، كل أوامر الله، كل أوامر الله علمتها فعملت بها فأنت تثبت معنى لا إله، كما قال صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث العظيم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات ورمي الجمار لإقامة الذكر، هو التوحيد، إقامة الذكر. العنصر الخامس مما به تحقق التوحيد وتأتي بكماله الواجب والمستحب: العلم والعمل بالمنهيات تركا. تعرف ماذا نهاك الله عنه فتجتنبه، فتجتنبه وتتركه، وتقول كما قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن منه، إنه لا يفلح الظالمون. تتعلم المنهيات فتعرف ما الذي نهاك الله عنه، فتعمل باجتنابها وليس بقربانها. فالذنوب والمعاصي باب مغلق على من ابتعد، فإن فتحه العبد ولج. ولهذا قال جل وعلا، ما قال جل وعلا اتركوا الكبائر، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لماذا هذا المدخل الكريم؟ لأن اجتناب الكبائر، اجتناب المنهيات، سبب من أسباب تحقيق التوحيد. اجتنب، مو فقط اترك، لا، اجتنب. إذا علمت أن هناك مسافة 100 متر إثم، أهرب منها 1000 متر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وعلى الستور، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى كل ستر منها ملك يدعو: يا عبد الله لا تلجه، فإنك إن تلجه تدخل. تريد تحقق التوحيد؟ تعلم هذا. ثالثا، ترك الشرك الأصغر كل دين فضلا عن الأكبر. فمن لم يترك الشرك الأصغر لا يمكنه أن يحقق معنى لا إله إلا الله. وكذلك كم من الناس اليوم يقعون في انواع من الشرك الاصغر، بل والمنتسبين الى العلم فضلا عن عوام المسلمين. سابعا، التأدب مع الله تعالى في القول، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقال السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثامنا، التأدب مع الله تعالى في الفعل، يجب على الإنسان أن ينظر إلى أفعاله هل فيها أدب مع الله عز وجل أو لا. تاسعا، مراقبة الله تبارك وتعالى، هذه مسألة عظيمة كبيرة ولكنها مهمة جدا. مقصود من هذه المراقبة لحظ الخطرات ولحظ الخطوات، فينبغي على من يريد الوصول إلى مرضات الله عز وجل وإلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يلحظ خطراته وأن يلحظ ما يدور في ذهنه وفي نفسه وقلبه، وأن يلحظ كذلك خطوات نفسه، فيكون حبه لله وبغضه لله، عطاؤه لله منعه لله. والحب والبغض من أمران قلبيان، والعطاء والمنع أمران فعليان. عاشرا، مما به نحقق التوحيد التوكل على الله تعالى، وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، وعدم النظر إلى الأسباب. وكلما زاد العبد توكلا على الله كلما ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فدل على أن التوكل على الله زيادة إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل يوم أحد ويوم الأحزاب. وقال إبراهيم لما رقي في النار كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. التوكل على الله تعالى حقيقة واقعية لا يمكن أن تراها إلا بعد جهد جميل. فإنك لو فتشت في قلوب من فتشت لوجدت أكثر القلوب مائلة إلى الأسباب، ناظرة إليها، متعلقة بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر القلبي. الواجب على العبد أن يبذل السبب ولا يتعلق به، إنما يتعلق بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. الحادي عشر، وهذا أيضا مهم، أن يكون تعامله مع الناس لأجل الله سبحانه وتعالى، فهو يحب زوجته في الله لا لمجرد الصورة، فإن جاءت الصورة تبعا كان أمرا طيبا، وإذا فالأصل الحب بالله عنده. يتعامل مع أولاده بناء على أمر الله ورسوله، يتعامل مع جيرانه بناء على أمر الله ورسوله، يتعامل مع أصحابه بناء على أمر الله ورسوله، فلا يزداد حبه لفلان لأنه نفع، ولا يزداد بغضه فلان لأنه قطع، وإنما يكون حبه وبغضه متعلقا بطاعة الله عز وجل. فإذا ازداد ابنه طاعة لله ازداد حبا له، وإذا ازداد أحد من أصحابه أو إخوانه أو جيرانه بعدا عن الله وجد في قلبه بقدر ذلك نقصا من محبته. هذا حقيقة التعامل مع الخلق بناء على أمر الخالق ومرضاته سبحانه وتعالى. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت ما فتشت لوجدت عامة الخلق تعاملهم على الأسباب الدنيوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني عشر تحقيق الاتباع، تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهذه بحد ذاتها بحاجة إلى محاضرة أخرى. تحقيق الاتباع، تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر الزهد في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. الرابع عشر محبة الله تبارك وتعالى محبة عظيمة أعظم من كل محبوب لذاته سبحانه وتعالى، وكل من سواه وما سواه فإنما يكون حبك إياه تبعا لحبه جل في علاه. فالأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون يحبون في الله تبارك وتعالى. الأعمال الصالحة تحبها لأن الله أمر بها، الأعمال الصالحة تبغضها لأن الله أبغضها، وهكذا. الخامس عشر بذل الوسع والطاقة في نصرة دين الله تبارك وتعالى وشرعه ونشر رهاد الدين لا سيما التوحيد والسنة. قد قال جل في علاه: إن تنصر الله ينصركم، أي إذا وقع منكم نصر من الله مع تحقيق التوحيد فتجدون النصر من الله سبحانه وتعالى. وبإصداق في القرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. السادس عشر الرضا بقدر الله تبارك وتعالى، الصبر على أقدار الله قد يكون واجبا وهو ما عليه عامة المسلمين، وإن كان بعضهم ربما يتسخر فينزل عن هذه المرتبة أيضا، لكن كمال التوحيد المندوب والمستحب أن تصل إلى الرضا بقضاء الله وقدره، وفوق ذلك مرتبة فيما بيننا وبينها مفاوض عظيمة وهي الشكر على قضاء الله وقدره. السابع عشر حب الأنبياء والصالحين، وهذا الحب حقيقته اتباعه، السير على منواله ونصرة هديه، كما قال جل وعلا: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. الثامن عشر حب كتاب الله تعالى وكلامه، تعلم القلب به عما سواه من المسموعات، فيصبح سماع كلام الله عز وجل أحب إليك من كل مسموع، وتلاوة كتاب الله عز وجل أحب إليك من كل متلو، وحفظ كتاب الله عز وجل أحب إليك من كل محفوظ. تعظم هذا الكتاب وتدعو إليه تدندن حوله الليل والنهار. التاسع عشر حب لقاء الله تعالى، فإن من أعظم الأمور التي بها نحقق التوحيد ونحقق لا إله إلا الله أن نجعل في قلوبنا حب لقاء الله تعالى من أعظم الغايات. نصبح وغايتنا لقاء الله، ونمسي وغايتنا لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. العشرون وبه نختم طلب المراتب العلية عند الله تعالى بالإكثار من الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. في الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم مراتب المحققين للتوحيد في الدنيا، وأن يحيينا على التوحيد الكامل، وأن يميتنا على التوحيد الكامل، وأن يبعثنا على التوحيد الكامل، وأن يرزقنا وإياكم المراتب العلية، شكر الله للشيخ البكر جزاه الله خيرا في جمعية الكتاب القرآن والسنة في طنطور على استضافته لي، وشكر الله لكم الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح، ويعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.